من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. في مثل هذا اليوم ولد نور الإسلام. دعوة إبراهيم. ولد خير الناس. ونبوءة موسى. ولد خاتم الأنبياء والرسل. ترنيمة داود. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله. كل عام وأنتم بخير. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على. أسعد معكم في هذه الذكرى العطرة هالة سالم. أشرق في يومك ساطع بسام. عزيزتي المستمعة، ما أجمل التهاني في ذكرى عطرة غالية على القلوب وقريبة من الروح، وهي ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تهنئة من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وبين ذلك أنه قبل خلق آدم وقبل خلق الخلق يقول: كنت نبيا وما كنت خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته. وبعد أن وجد الرسل أخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وبين رفعة مكانته وقال: ورفعنا لك ذكرك. ونزل جبريل وقال: أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. في التشهد، في الصلاة، في الأذان، فاوت بين مواقيت الصلاة بحيث لا تمر لحظة إلا وتصدح مآذن الإسلام شاهدة لله بالوحدانية وشاهدة لنبيه بالرسالة. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ما اجتمعنا هنا من أجل أن نحيي ذكرى نسيناها؟ أبدا، نحن ما نسيناك يا سيدي يا رسول الله، إنما نحيي قلوبا غاب عنها الهدي، ونشكر ربنا على نعمته الكبرى ببعثتك لنا. أما أنت فلم ننسك ولن ننساك، نذكرك في كل وقت وفي كل حين، نخاطبك بكاف الخطاب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يا أكرم الخلق، جئنا يوم ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك، نهو مدينتك الزهراء، يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك، كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد مخدمكم، تزهو بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها. وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا سراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل، بعض من سجاياك. إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. هو إيه اللي حصل؟ ده جنون رسمي. تصوري يا مدام عفاف عايز يطلقني. إيه؟ لا ده احنا بقى لازم نغير الخطة اللي اتفقنا عليها امبارح. ما ينفعش. هو ايه ده؟ هو الطلاق سهل كده عند الرجالة؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا عايشين فيه ده؟ هو مش فيه ولد اسمه معتز؟ نسي السكن والمودة والرحمة؟ نسي ان ابغض الحلال عند الله؟ هو كل اللي بيفكر فيه ان افضل زي ما انا واكبت طموحي ونجاحي. كل ده عشان تعليم وائل متوسط وانت دكتورة جامعية وناجحة؟ وفيها ايه؟ ما انا في الاخر مراته. ايه وهتكون مش مهتمية بيا نعمة؟ لا طبعا مهتمية بيه وزيادة عن اللزوم، ودايما اكبره واقوله انه مهندس ميكانيكي قد الدنيا بتشرف بيه، وفرحت له قوي لما مسك معرض العربيات اللي عندكم في العمارة هنا. طيب ادي الى ايش، انا هتكلم مع احمد سامي مرزوق، هو اللي هيتكلم معاه ويعقل. ينفع كده يا وائل؟ ينفع؟ ده حاجة غريبة وعجيبة بصراحة يعني اللي أنا شايفه عليك ده. وهو ينفع برضه يا أستاذ أحمد، الست تبقى أنانية وتشوف شغلها وتسيب جوزها وابنها؟ يا حبيبي نجاح مراتك من نجاحك، دي دكتورة جامعية وناجحة في شغلها، المفروض بقى يا وائل أنت تقف جنبها. ما أنا من ساعة ما اتجوزتها وأنا واقف جنبها، تقوم في الآخر عايزة تعمل اللي هي عايزاه وتيجي وقت ما تيجي. وهي يعني بتلعب؟ ما أكيد عندها حاجة مهمة في الجامعة، وبعدين أنا لو منك كنت رحت لها وتاخد العربية وتوصلها. يا أستاذ أحمد أنت عايش في عالم مثالي أوي، وبعدين عايزني أحل مشكلتي مع مراتي وأنت أصلاً عندك مشكلة كبيرة مع مراتك؟ لا لا من فضلك استوب يا وائل. انا وأميمة مراتي كبرنا ومشكلتنا صغيرة، لكن انت بقى ودكتورة نعمة مراتك لسه صغيرين، وسعادتك عايز تهدم المعبد من اولها، عايز تهد البيت وتعقد ابنك، عايز تطلق مراتك يا وائل. انا اسف يا استاذ احمد، بس انا زي اي راجل ما بحبش. ما بتحبش ايه بس وبتاع ايه؟ نجاح مراتك، ما بتحبش تبقى مراتك احسن منك، ما بتحبش ابنك يبقى فخور بيك وفخور بالدكتورة نعمة مامته. من الآخر يا أستاذ أحمد لو الدكتورة نعمة مشيت زي ما أنا عايز هتفضل على ذمتي، ولو غير كده يبقى هي اللي اختارت. يا سلام، هي اللي اختارت إيه بقى؟ المكان حلو قوي هنا، ولسه لما نحط أجهزة البلايستيشن والكتب والورد. ورد؟ أيوة إيه؟ الورد اللي هيعلم الأولاد الحب الحقيقي. ربنا يوفقك يا مسراتي حبيبتي. ربنا يوفقنا كلنا يا سميح. ما انت هتشتغلي معايا هنا بجد؟ طبعا، انت ناسي انك صاحبتي وحبيبتي؟ حبيبة قلبي. تعالي بقى تعالي أمعرفك على مدام عفاف. يلا بينا. Thank you. يا اهلا وسهلا. منوره يا سميحه. ربنا يخليك يا مدام عفاف. مسرات بتشكر فيكي قوي يا سميحه. مسرات دي حبيبتي من زمان. شفتي يا فافا مش سهيله وجوزها مجدي عاملين عرض الاسبوع ده؟ عرض ايه؟ النهارده 27 سبتمبر اليوم العالمي للسياحه، وهم عاملين بالمناسبه دي تخفيض على رحلات العين السخنه والعلمين. الله، ما تيجي نطلع بكره العين السخنه يا مسرات؟ لا لا لا، خليها العلمين. ها، هتيجي معانا يا فافا؟ لا لا لا، روحوا انتوا اتفسحوا عشان لسه قدامكم شغل كتير في المكان اللي هتفتتحوه ان شاء الله. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ عزيزتي المستمعة، المرأة في مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها دور مؤثر، فكانت نعم الناصر والمعين. نتعرف عن هذه الأدوار من خلال هذا الحوار مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتور إلهام، أهلا بحضرتك معنا، وكل عام وحضرتك والأمة الإسلامية بخير وسعادة. كل عام وانت بخير يا هبة، والسادة المستمعين كلهم بكل خير وسعادة للمناسبة الكريمة العظيمة، مناسبة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة. بنتكلم مع حضرتك عن المرأة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهنبدأ من مرحلة مبكرة، وهنتكلم عن المرأة في حياة الرسول الكريم منذ ولادته صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، خلينا أول ما نتكلم عن السيدات اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أول امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه آمنة بنت وهب. أمه آمنة بنت وهب لما ولدته أرضعته 7 أيام. طبعا كانت عادة العرب في ذلك الوقت أنه الناس الأشراف وكبار الكبار القوم كانوا بيودوا أولادهم في البادية، يرضعوا عند مرضعات في البادية علشان يطلعوا أصحاء ويطلعوا أقوياء وأجسادهم تبقى قوية. هنروح بقى للمرأة الشهيرة الجميلة التي يعني نعرفها جميعا، وهي السيدة حليمة السعدية. كان عندها ابن اسمه عبد الله اللي كانت بقى هي بترضعه في ذلك الوقت، وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه. كان عندها غير عبد الله، كان عندها بنتين، بنت اسمها أنيسة وبنت اسمها جدامة أو الشيماء اللي احنا عارفينها باسم الشيماء. فالبنتين دول إخوات النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وعبد الله أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. زوجها مين؟ زوجها اسمه الحارث ابن عبد العزي ابن رفاعة السعدي. الحقيقة دكتورة إلهام معلومات جميلة جدا ومهمة جدا، وأكيد مرحلة مهمة جدا جدا، بداية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والحياة الاجتماعية الجميلة والأسرة الجميلة اللي حضرتك كلمتينا عنها. والله احنا بنبقى دايما يعني محبين لأننا نعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على كل ما يتعلق بحياته، لأن دي بتنظم لنا حياتنا. احنا لما احنا نعرف سيرة الرسول حياتنا كلها هتبقى منظمة ومنتظمة حسب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لو مشينا عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا دائما من العاملين بكتابه المتبعين لسنة رسوله. آمين يا رب العالمين. دكتورة إلهام، والرسائل عظيمة وكثيرة في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني احنا اتكلمنا عن المرأة في حياة الرسول منذ ولادته، ولكن هنثمر هذه المناسبة العظيمة ونتكلم مع حضرتك بإيجاز عن معاملة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمرأة. لو احنا ربطنا ده بالكلام اللي احنا كنا بنقوله، هنلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكرم أمهاته. يعني كل أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة مثلنا صلى الله عليه وسلم بيكرمهم وكان بيصلهم بالبر ويصلهم بالإحسان. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى بقية النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوف نجد أن هناك من النساء من ربته يعني تعاونت في تربيته، مثلا زي السيدة فاطمة أم سيدنا علي، فهذه المرأة كانت تعتبر أم للنبي أيضا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلها وكان يبرها. وعندما تزوجت أو تزوج علي بن أبي طالب من ابنته السيدة فاطمة كان حريص جدا على حسن المعاملة وعلى البر وعلى التعاون، أن يكون هناك بر وتعاون بهذه المرأة. حتى عندما توفيت نام في قبرها ووضع رداءه في قبرها رحمة بها، يعني شوفي بر بها قد إيه السيدة فاطمة أم سيدنا علي اللي هي قامت على تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في بيتها. منا في خير الألم شافتنا من يوم مولده قالت كلام بالرب المستمع. احتفلنا مع أطفالنا بنشر البهجة في نفوسهم في هذا اليوم، يوم المولد النبوي الشريف، فنحن نغرس في قلوبهم الانتماء للإسلام وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالقيم النبيلة التي تحلى بها. وحول أخلاق الرسول عليه السلام والاقتداء بها في تربية الأبناء أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أمان كحيف، أستاذ متفرع الفلسفة الإسلامية، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير يا دكتور. صباح النور يا فندم وكل سنة وحضرتك طيبة وإذاعتنا الجميلة بألف خير يا رب ومصر كلها طيبة. دكتور أمان، أخلاق الرسول هي قدوة حسنة نحتذي بها لأولادنا. المناسبات الدينية بتكون فرصة لاسترجاع يعني هذه الأخلاقيات لأبنائنا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح جدا كمان، يعني من هنا بناخد القدوة الحسنة لنا كلنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رحنا عند أبي داود عليه رضوان الله تعالى بنلاقيه يروي لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بيقول إيه: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يعني بينبهنا صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة رحمة الصغار، أن نرحم الصغار في التعامل معهم وأن نكون بهم على درجة كبيرة من الرأفة. والثابت والوارد إلينا من كتب السيرة وكتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذة كان يلطف الأطفال وكان يزعبهم وكان يأكل معهم ولا يأنف من ذلك على الإطلاق. والجميل جدا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الأطفال بالسلام، وكان إذا جلس معهم على طعام، خيال حضرتك الروعة والجمال، أنه لا ينهرهم. تتعرف حضرتك أن الطفل له تصرفاته على المائدة أحيانا، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يأنف منهم وكان يعلمهم آداب الطعام دون أن يزجرهم زجر شديد ودون أن ينهرهم نهر شديد، وكان يرفق بهم في كل وقت وكل حين. أنس رضي الله عنه أرضاه يعني أشر لنا إلى نقطة جميلة جدا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالأطفال في كل وقت وحين، وكان يعلمهم ما يصلحهم، كان يعلم الطفل ما يصلح أحواله. يعني حضرتك حتى لو الطفل هندامه مش مضبوط، ملابسه مش مرتبة، شعره مش مرتب أو مش منظف إلى آخره، يقول لك كان صلى الله عليه وسلم يصلح لهؤلاء الأطفال مظهرهم ويعلمهم ما يصلحهم. بمعنى أنه في قبل ما تخرج من بيتك يا حبيبي مثلا باللغة عصرنا بقى أنصح الطفل بأنه اقف قدام المراية، رتب شعرك، بص على ملابسك متظبطة وليه، وهكذا. التعليم بأسلوب بسيط وأسلوب محبب يعني يقرب أطفالنا محبب من النفس جدا ومريح للضمير. وكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالخير، بمعنى أنه يعني الولد ماشي في الطريق ينبهه إذا لقيت حجر في طريقه تشيله على جنب، إذا لقيت حد مش قادر يمشي في الطريق حاول تساعده، حد مثلا نظره ما يساعدوش أنه يعدي الطريق حاول تساعده إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يا أستاذة هالة يعلمهم التوحيد، وده بيقول لنا أن مهم جدا أن احنا يعني نراعي أولادنا في مسألة دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وأقول له يا ابني وانت خارج من البيت تقول إني توكلت على الله، وانت راجع من داخل بيتك مثلا تحمد الله تبارك وتعالى ان انت رجعت بالسلامه، وانت في الفصل لو زميلك ضايقك تسامحه، الى اخره من الاخلاقيات الجميله والطباع الحسنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل العلم ان الاطفال هم اشد الفئات احتياجا للرعايه والحنان، فكان يراعيهم في كل وقت وفي كل حين، وكان يحنو عليهم صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. عشان كده يقول لك كان مع الأطفال عطوفا حنونا. ما تقرأ حضرتك في الكتب السنة والسيرة يقول لك أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الأطفال حنونا عطوفا. شوف المعنى يا أستاذة جميلة دي. هي دروس التربية يا دكتور. بالضبط يا أستاذة، دي أسس التربية وجماليات التربية كمان وجلال التربية. يعني بالرغم من أنه نبي وبالرغم من أن السماء تكلمه إلا أنه لا يستكبر ولا يعني تأخذه في نفسه نفخة معينة بحيث يتعالى على الطفولة أو يتعالى على الأطفال، لكن كان يتبسم إليهم ويراعيهم. وكان أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أطفالا سلم عليهم. كان أما يشوف طفل حضرتك يسلم عليه. وعن أنس أيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار الأنصار في ديارهم، كان يروح يزور بعض الأصدقاء في ديارهم، يعني إذا وجد طفلا أو أطفالا مسح على رؤوسهم. شوفي جمال حضرتك قد ايه. يعني احنا لما ندخل بيوت قرايبنا بيوت اصدقائنا ما سلمش على الكبير وتجاهل الطفل، ما اهتمش بالكبير يعني وما انشغلش بالطفل، لكن صلى الله عليه وسلم ليترك انطباع جميل في الود والمحبه. يعني بالضبط، جميل قوي، ويخلي الطفل حاسس ان هو محل اهتمام ومحل رعايه من اللي داخل حتى البيت، من اللي داخل ضيف عليهم الطفل يشعر أنه يهتم به ويراعيه. واللي كان يمسح على رؤوس الأطفال. مستمع في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر السيرة العطرة للنبي الأمين ونستلهم منها وقفة الصديق لنسترشد به وبصفاته في حياتنا. وحول مساندة الصديق والاقتداء بهذه الصفات أجريت هذا الحوار. الدكتورة أميمة عبد الله دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور يا أستاذة هالة. الدكتورة يعني في هذه الذكرى العطرة نتذكر أهمية الصديق في المساندة في القلق والخوف وأيضا في المحن. من هو هذا الصديق؟ طبعا الصديق اللي هو اللي احنا الصديق جاي من الصدق. الصديق لازم يكون صدوق، ولازم يكون يعني زي ما بيقول الصديق وقت الضيق لازم يكون، ما ينفعش الصديق اللي هو بيبقى في وقت الفرح وقت الضحك وقت وهكذا. وطبعا بمناسبه المولد النبوي الشريف طبعا يعني سيدنا ابو بكر الصديق كان يعني ونعم الصديق ونموذج، وهو نموذج فعلا، نموذج اللي هو لازم نقتدي به في صداقتنا واختيارنا للصديق. بيبقى في الصديق احنا في حياتنا طبعا ليه دور كبير جدا، سواء احنا سواء رجال او سيدات، اول حاجه بتخطر في بالنا انه بيحصل لنا اي حاجه بنجري. يعني احنا حتى في انا مثلا كامراه في البيت اول ما تحصل لي حاجه مين اقرب واحده ليا بجري عليها اقول لها ده حصل 1 2 3. هل وجود صديق في حياه الانسان شيء ايجابي لصحته النفسيه؟ طبعا اكيد جدا طبعا. من السواق النفسي ان الانسان يبقى ليه صديق قريب منه جدا، لازم يكون شبه بعض. شبه بعض يعني في في النفسيه كمان، وكمان لازم يعني ناخد بايد بعض اللي هو ايه، لو شافني بغلط يقومني، ما ينفعش ان هو يهودني في كل حاجه انت صح انت صح ويريحني كده وخلاص نفسيا واللي هو ايه عشان ما ازعلش. لا ما ينفعش، زي ما بنقول يا بخت من بكاني. هل كل مرحله ليها صديق في حياتنا ولا الصديق اللي يدوم معايا مراحل عمري؟ لا انا اعتقد ان الصديق، يعني مثلا انا عندي صديقه ليها دلوقتي داخله على 28 سنه ما غيرتهاش. لا يعني يعني لا يعني لان بالعكس الصداقه كل ما كانت ادوم واطول كل ما كانت تبقى يعني في حاجه كانك بتكلمي نفسك، حاسه انك انت يعني بتتكلمي نفسك بصوت عالي، يعني خلاص هي فهمتك. يعني لما تبتدي مثلا حتى لما حد بيكون في غربه ويبتدي عاوز يكون صداقه بتلاقي صعوبه شويه، يعني احيانا بعد فتره هو بيبقى كويس يعني بننقل لمكان اخر بتبقي متمسكه بصديقتك القديمه وبتروحي لها تاني، لان بيبقى بعد فتره من التعامل لا في هي مش فهماني في الحته دي. يعني الصديق بيبقى ويوصل لمرحله انك ايه عارفك لو اتكلمتي لا انت بتهزري انا عارفه ان انت بتهزري انا فاهمه انا ايه خلاص بقى عرفت طبعك وعرفت طريقتك ونظرتك وتقصدي ايه وكل حاجه خلاص ليه عندها خلفيات عن كل حاجه وكل حياتك. فما فيش انا بحس ان الواحد لما يبتدي عايز يعمل صداقه جديده لسه هعرف حد تاني بيكون متخوف بصراحه وخصوصا في هذا الزمان. يعني دايما بقول اللي عنده صديق يحافظ عليه. عزيزتي المستمعة، ومولد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة النور الذي نهتدي به وتهتدي به أمة الإسلام، فهو الذي أدى الأمانة وارتقى بالأمة والعالم أجمعين. كل عام ونحن على هديه وسيرته بخير.